عباد الله، احذروا أشد الحذر من إيذاء الجار بالقول والفعل، فهو من المحرمات العظام والآثام الجسام. فأذية الجار ليست من أفعال أهل الإيمان، بل هي من أسباب دخول النيران. فعن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي ظلمه وشره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم. وهذه امرأة كانت تؤذي جيرانها بلسانها فدخلت النار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فكيف بمن يؤذي جاره بلسانه وأفعاله وظنونه وأكاذيبه وينشر خبره ويفضح ستره، والعياذ بالله. عباد الله، إن من الجيران من يكون محنة وبلاء وهمًا وشقاء، لذلك جاء الشرع بالأمر بالاستعاذة من جار السوء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول عنك. وليعلم من يؤذي جاره ولا يتوب أنه في غضب من الله وسخط من الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا، قال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. رواه أبو داود. فأذية الجار من أسباب الهلاك. قال ثوبان رضي الله عنه: ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام، أي يتهاجران، فيهلك أحدهما فماتا وهم على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا. وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. رواه البخاري في الأدب. وعلى المبتلى أن يقابل الإساءة بالإحسان ويصبر على أذى الجيران، ففي ذلك رضا الرحمن. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يشنأهم الله عز وجل أن يبغضهم. وذكر منهم: والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن، أي انتقال.